الأمير الضفدع. في قديم الزمان، حين كانت تتحقق الأماني، عاش ملك مع ابنته الرقيقة. كانت جميلة جداً ومحبة، فأعطاها الملك كل شيء وقتما أرادت. أبي، لقد مللت من ألعابي القديمة، أريد شيئاً جديداً لألعب به. حسناً يا عزيزتي، حيث أنك غالية، سأعطيك أغلى لعبة عندي، أعطاها لوالدي في طفولتي، إنها جميلة. وأخرج من خزانته كرة ذهبية لامعة. رائع! خذي الكرة، ستلمع بشدة كالشمس في وسط السماء، ولكنها غالية جداً، لا تفقديها أبداً. شكراً يا أبي، أنت أفضل أب في العالم كله. أخذت الأميرة تلعب في الحديقة، وجرت وراء الكرة في كل مكان. وفجأة جاء ضفدع بشع. يا! ابتعد عني أيها الضفدع البشع! لقد رأيتك من بين الشجيرات وانبهرت بجمالك. هل تسمحين لي أن ألعب معك؟ لا! كيف أمكنك حتى التفكير في ذلك؟ لا يمكنني أن ألعب مع ضفدع بشع مثلك. أنا أجمل فتاة في العالم كله، فلما ألعب مع شيء قذر هكذا؟ أنا أثب وأقفز أيضاً، ويمكنني أن أسبح وأمسك الكرة. أنا أنسب من يلعب معك. أفضل أن ألعب وحدي على لمس ضفدع قذر. شعرت بالتقزز وعادت إلى القصر لتتخلص منه. وفي اليوم التالي عادت لتلعب بالكرة، واختارت مكاناً خالياً تحت شجرة زيزفون بالقرب من البئر. هذا المكان هادئ ومريح، لن يجدني الضفدع البشع هنا. بدأت في اللعب بالكرة، تلقيها لأعلى وتمسكها، وبينما تفعل ذلك سطعت الكرة في ضوء الشمس حتى أنها أزاغت بصرها، وبدلاً من أن تسقط في يد الفتاة الصغيرة سقطت بالقرب من حافة البئر ووقعت فيه. أوه لا! كرتي الذهبية! يا للحظ! هذا البئر عميق، لا يمكنني رؤيتها في هذا العمق. بكت وبكت وكأن لا أمل لديها، وبينما هي تبكي سمعت صوتاً. ماذا أصابك يا ابنة الملك؟ دموعك تذيب قلب الحجر. نظرت لترى صاحب الصوت. ياه، هذا أنت أيها الضفدع؟ أنا أبكي لأن كرتي الذهبية قد سقطت في البئر، ماذا أفعل؟ لا عليك، سأساعدك، ولكن ماذا ستعطينني إذا أعدت لك الكرة؟ أي شيء تريده عزيزي الضفدع، أي من ملابسي، جواهري أو لآلائي، أو حتى تاجي الذهبي الذي أرتديه. ملابسك، جواهرك، ولآلائك، وتاجك الذهبي لا تعنيني، ولكن إذا صادقتينني وجعلتينني صديق لك وجلست بجانبك على المائدة وأكلت من طبقك وشربت من كوبك ونمت في سريرك، إذا وعدتينني بذلك سأغوص فورا في ماء البئر وأعيد لك كرتك الذهبية. شعرت بالإحباط بعد أن سمعت قائمة أمنيات الضفدع، ولكن من أجل كرتها الذهبية قررت التعامل معه بصبر. نعم، أعدك بكل ذلك، كل ما تريده، فقط إن أعدت لي كرتي ثانية. فور أن سمعت الضفدع وعدها غاص في الماء، ثم عاد إلى السطح بالكرة وألقاها على العشب. ساعدت الأميرة برؤية لعبتها الجميلة ثانية وأخذتها وجرت بها. توقفي، توقفي، خذيني معك، لا يمكنني أن أجري مثلك. ولكن بلا فائدة. في اليوم التالي جلست الأميرة مع الملك تأكل في طبقها الذهبي، عندما طرق أحدهم على الباب. أيتها الأميرة، أدخليني. جرت الأميرة لترى من بالباب، وحين فتحته كان هناك ضفدع صغير. كائن قذر، كيف تجرؤ على القدوم إلى هنا؟ أغلقت الباب سريعاً وعادت إلى مقعدها وشعرت بضيق كبير. لاحظ الملك كيف يدق قلبها. يا صغيرتي، مما أنت خائفة؟ هل هناك عملاق بالباب يريد أن يخطفك؟ لا يا أبي، إنه ضفدع بشع. وماذا يريد الضفدع؟ يا أبي، بينما كنت عند البئر أمس ألعب بكرتي الذهبية وقعت في الماء، وأحضرها لي الضفدع بشرط واحد، أن أجعله رفيقاً لي، ووعدته، ولكنني لم أتوقع أن يأتي خلفي، والآن هو بالخارج يريد الدخول. ماذا أفعل؟ يا ابنة الملك، افتحي لي الباب، لقد وعدتينني. إذا وعدتي فالتفي بوعدك، افتحي الباب وأدخليه. فذهبت وفتحت الباب، وقفز الضفدع خلفها حتى وصل إلى المقعد. شكراً يا أميرة، ارفعينني بجانبك. نظرت الأميرة إليه بغضب، لكن حين رأت وجه أبيها رفعته. نعم، والآن لنأكل معاً. أكلت الأميرة بلا رغبة في الطعام، وأكل الضفدع بشهية. أعطينني الحساء أرجوك، إنه شهي، لم أتناول مثله من قبل. أنهى الضفدع الطبق الآخر بينما ابتلعت الأميرة طعامها بصعوبة. أشكرك بشدة يا أميرة، لقد اكتفيت وأشعر بالتعب. احملينني إلى غرفتك وأعدي سريرك الحريري حتى نرقد ونخلد إلى النوم. كفى، من الأفضل أن ترحل الآن يا قبيح. ابنتي العزيزة، كلامك لا يليق بابنة ملك، لقد وعدت الضفدع وعليك الوفاء بوعدك، فالملوك إذا قالوا شيئاً لا يتراجعون، إنها عاداتنا وعلينا اتباعها. أمسكت الضفدع بأطراف أصابعها وصعدت ووضعته في الزاوية. إن لم تبقى هنا طوال الليل سأخذك إلى الغابة المظلمة. أنا متعب وأريد النوم مرتاحاً مثلك. ارفعينني وإلا أخبرت الملك. أنت ضفدع بشع. رفعته وألقته بكل قوتها على الحائط فسقط ومات على الفور. استيقظ أيها السخيف، كفاك تمثيلاً. حاولت أن تلمسه فتأكدت من موته. هل مات بالفعل؟ يا لقسوتي، ماذا فعلت؟ استيقظ أرجوك، أنا آسفة على أفعالي. حملته بين يديها وهي تبكي وقبلته برقة، وفجأة فتح الضفدع عينيه وقفز على الأرض. ها؟ لكنه لم يعد ضفدعاً، فجأة تحول إلى أمير وسيم بعينين جميلتين. ما هذا؟ من أنت؟ وأين الضفدع؟ لا تقلقي، أنا نفس الضفدع، والآن أنا الأمير، سأحكي لك القصة كلها. لقد كنت إنساناً سيئاً ومتكبر، وبينما كنت في الغابة أصطاد الحيوانات فجأة اعترضتني جنية الغابة. يا لقسوة قلبك، هذه الحيوانات ليست لعباً تتسلى بها، إنهم أحياء مثلك تماماً. إن الطبيعة حولنا رائعة جداً، وأنت تقوم بتدميرها. هل آذتك الحيوانات؟ كيف تجرؤين على قول ذلك؟ ألا تعلمين من أنا؟ أنا أمير المملكة، وهذه الغابة ملكي، كل شجرة، كل حيوان، وكل شيء هنا ملكي أنا. أمير متكبر، الطبيعة ليست ملكك، خالق هذا الكون الكبير هو الله، لا يمكنك قتل هذه الحيوانات البريئة. هذا يكفي، ابتعدي. فجأة تحولت الجنية إلى امرأة ضخمة وطويلة، وخاف الأمير منها. إنسان متكبر، سأحولك لضفدع صغير، والآن ستطاردك الثعابين لتقتلك مثلما كنت تصطاد الغزلان. وفوراً تحول الأمير إلى ضفدع. لا، ماذا فعلت بي؟ أتوسل إليك. سامحيني، أعدك ألا أؤذي الطبيعة ثانية. سأعطف على كل مخلوق، أعدك، أرجوك سامحيني. أعتقد أنك أدركت خطأك، ولكن سأعاقبك على تكبرك. سأعطيك تعويذة بديلة. نعم، أرجوك يا سيدتي، سأثبت لك. عليك البحث عن أميرة لا تحترم المخلوقات مثلك تماما وتقنعها أن تعطف عليك. إذا نجحت أن تغير طبيعة إنسان، ستعود إلى صورة الأمير. شعرت الأميرة بالخجل من قسوتها. لا تحزني أيتها الجميلة، والآن عيديني ألا تعاملي أحداً باحتقار وتكونين طيبة مع الجميع. أجل، سأفعل. هذا رائع جداً، وحيث أنك أصبحت طيبة القلب، هل لي أن أطلب منك خدمة؟ بالطبع، لك ما تريد. أنت أجمل فتاة قابلتها في حياتي، أنا أحبك، هل تتزوجينني يا أميرة؟ ودون تردد وافقت الأميرة على طلب الأمير، وبموافقة الأب تم الزواج. كل يوم كان يطعم الحيوانات ويراعي الطبيعة. رأت جنية الغابة طيبتهما وساعدت بهما. أحسنتما يا صغاري، أنتما الآن جديران بلقب إنسان. الطيبة موجودة في قلب كل إنسان، وفقط الذي يجد الطيبة ويستخدمها هو الذي يحيا في سعادة وراحة بال مدى الحياة. وبعدها عاش الزوجان في سعادة إلى الأبد.